أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المنفرد برؤية الهلال، سبق لنا أن هلال رمضان يقبل في شهد الواحد العدل، وقد بقية الشهور لابد فيها من شهدين عدلين. طيب لو تخلف شرط قبول الرؤية فلم يشهد برؤية هلال شوال سوى واحد، أو شهد واحد برؤية رمضان لكن لم يقبل الحاكم شهادته لكون لم تثبت لديه عدالته، فهل يلزمه هو بنفسه الصوم؟ هل يلزمه هو بنفسه الصوم أو لا؟ نقول الناس أصلا يلزمهم الصوم برؤية العدل، والفطر لابد من رؤية عدلين. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يلزمه الصوم في كلتا الحالين، أما في رؤية هلال رمضان فيلزمه الصوم ولو رد الحاكم شهادته ولم يأخذ بها، لأن هذا اليوم يعتقده من رمضان فلازمه حكم هذا الاعتقاد لأنه رأى الهلال، فلازمه حكم هذا الاعتقاد. طيب قد يقول قال: طيب نحن جعلناه من شعبان، نحن جعلناه من شعبان في حق غيره. فيقول الأصحاب رحمهم الله تعالى: إنما جعل هذا اليوم من شعبان في حق غيره ظاهرا لعدم علمهم برؤية الهلال، ولا ينكر تبعض الأحكام في حق المكلفين، لأن أحيانا يتبعض يعني يختلف حكم الشيء من شخص لآخر. ويضرب الأصحاب لذلك مثلا، يقولون: الآن لو أن شخصا فاسقا علم أن هذا الماء طرأت ماء قليل طرأت عليه نجاسة، ماء قليل طرأت عليه نجاسة فإنه ينجس بذلك فلا يجوز له التوضؤ، هذا الفاسق هذا لا يجوز له التوضؤ بهذا الماء النجس، لماذا؟ لأنه نجس في قرارة نفسه. طيب جاء أخبر غيره بالنجاسة، غيره ما صدقه لأنه فنقول لا يلزم هذا المخبر تصديق خبر الفاسق، ويبقى حكم الماء عند هذا الشخص الذي أخبر على أصل الطهر، فلا ينكر تبعض الأحكام. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا أنه يلزمه كل الأحكام التي تتعلق بشهر رمضان من طلاق وعتق وغيرهما معلق بدخول رمضان، فلو علق طلاق زوجته بدخول شهر رمضان فإنها تطلق بمجرد رؤيته للهلال ولو ردت شهادته. طيب وفي شوال، إذا رأى هلال شوال وحده فإنه أيضا لا يأخذ برؤيته للحديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهو عند أبي داود وابن ماجه والترمذي معناه من حديث عائشة، وقال حسن صحيح غريب، وهو مروي عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قال الموفق: ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا. قال: وهو وإن اعتقده، يعني هذا الرأي، إن اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر لجواز أنه خيل إليه، فينبغي أن يتهم في رؤيته أو يتهم في رؤيته احتياطا للصوم موافقة للجماعة، لا سيما وأن رؤية الشخص الواحد لا يثبت بها دخول شهر شوال لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن استبعد الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كان معذورا بعدم علمه بدخول شهر رمضان، كان مأسورا أو مطمورا يعني مغيبا في الحبس لدى دولة كافرة مثلا ولم يخبروه بدخول شهر رمضان ولم يتيسر له سبيل لمعرفة دخول الشهر من عدمه، فماذا يفعل؟ قال تحرى وصام، يتحرى ويجتهد ويصوم الشهر الذي يعتقد أنه من رمضان، يعني هذا غاية جهده، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هل يجزئه هذا الصوم أم لا؟ مالك يقول أجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه ويقضي موافق عيدنا وأيام تشريق. نقول لا يخلو حاله من ثلاث أحوال. حال الأولى ألا يتبين له شيء، نصام وطلع من السجن ولا تبين له هل صام قبل رمضان بعد رمضان في رمضان، ما تبين له شيء، فنقول يجزئه الصوم لأنه أدى فرضه باجتهاده وفعل الواجب عليه فأجزأه، قياسا على ما لو اجتهد في الصلاة بعد دخول الوقت بالاجتهاد في يوم غيب ولم يتبين له شيء لاحقا فإن الأصل صحة صلاته. طيب الحالة الثانية، إذا تبين له الحال وأن صيامه وافق رمضان أو وافق بعده أو وافق بعده، فإنه يجزئه عنه. قال الموفق في قول عامة الفقهاء، وقال المردوي في الإنصاف لا نزاع في الإجزاء، يعني إذا وافق رمضان أو بعده، لأنه فعل ما استطاع وأدى الواجب عليه، إما أداء وإما قضاء، إما أداء أن وافق رمضان أو قضاء إن كان بعده، طبعا باستثناء ما لو وافقت بعض أيام صيامه أحد يومي العيد أو أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها لأن صومها محرما شرعا، فلا يصح أداء ولا قضاء سوى ما استثنى في صوم أيام التشريق، وأنه يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. طيب الحالة الثالثة، إذا تبين له أن صيامه وافق شعبان السابق لرمضان فإنه لا يجزئ عنه في قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى كما قاله الموفق في المغني، إذا قالوا أجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، يعني كان بأن كان صام شعبان، طبعا شعبان يقصدون شعبان أو غيره من الأشهر السابقة، لكن يمثل عن شعبان من باب التمثيل، وإلا سواء شعبان رجب جماد ربيع أي شهر قبل رمضان فإنه لا يصح، لأنه تبين أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تجزئ عنه، كما لو صلى المغرب في يوم غيم ظانا غروب الشمس ثم انجلى الغيم وتبين أن الشمس لم تغرب فإنه يلزمه أداؤها مرة أخرى وتنقلب صلاته الأولى نفلا، وقد نص الأصحاب رحمهم الله على أنه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. نعم.